بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيد في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب النكاح عند أنهينا الصلاة، بقي لنا جزء فيه ووجب المهر. خلاص نحن أنهينا، فإن لم يسمى صح العقد. الآن نتكلم عن وليس ووجب المهر بثلاثة أشياء، صح؟ يجب المهر بثلاثة أشياء، وهي أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى الزوجة بما فرضه. يأتي الزوج يقول أنا سأدفع 1000 جنيه، يفرضه يعني يوجبه، الفرض هنا بمعنى الإيجاب، أوجبه على نفسه، خلاص هو قال أنا سأدفع مهر 1000 جنيه، وترضى الزوجة تقول رضيت، خلاص يبقى هذا واجب عليه أن يدفعه. الثاني أو يفرضه الحاكم على الزوج، الحاكم هو الذي يفرضه يوجبه على الزوج، لأنه الحاكم سنتقاضى إليه عند النزاع. هذا لو كان بينهما مشكلة صحيح، لو كان بينهما مشكلة في المهر، ويكون المفروض عليه مهر المثل. طبعا الحاكم سيفرض في أحوال تقدمت معنا في اللقاء الماضي، هو أن إذا تزوج المرأة ولم يسمي مهرا اللي هو نكاح المفوضة، قالت أنا أريد أن أتزوج بغير مهر، قالت لوليها كذا فزوجها قالت بدون مهر أريد أن أتزوج وليس لي مهر، فزوجها وليها بغير مهر، بغير إيش؟ أصح الزواج. ويفرض لها الحاكم بقى اللي هو القاضي، يعني يفرض لها القاضي مهر المثل، أمثالها، مهر أمثالها يعني أقاربها، نساء القرية ما ينتشر في هذا المكان. المهر ليس من شروط النكاح، لا، المهر ليس من شروط النكاح. عند كل تسمية المهر مستحب عند الشافعي، مستحب تسمية المهر وليس هو من أركانه، وإنما إذا تزوج المرأة بغير مهر صح النكاح عند الشافعية ويسمى مهر النكاح المفوضة. نكاح الإيش؟ لماذا لا تسمى ناسية أو لا تريد مهر؟ لا، ما في شيء امرأة تتزوج بغير مهر، المهر واجب فرض لازم، يجب عليه أن يعطيها مهر، لو لم يعطيها مهر هذا قد أخل يعني بأمر عظيم في النكاح، بفرض من فرائض النكاح. حتى قرشا واحدا، حتى لو قرشا واحدا، المهم أن يعطيها، ليس هناك حد لأعلى ولا أقل، المهم أن يعطيها مهرا، إما أن يعطيها شيئا أو يعلمها أو يؤجرها، المهم أنه يعطيها ما له قيمة. أما بدون مهر سيبدأ الحاكم يفرض عليه مهر. ولماذا كيف لا يسمى مهر؟ ما هي المهر؟ يعني امرأة قالت لوليها زوجني بغير مهر، أريد أن أتزوج. هل هي لا تريد مهر؟ نعم لا تريد، لكن من حقها صفر. فإذا قالت أنا مهري صفر، يعطيها الحاكم مهر مثلها. لأن حقها. وهي لكن هي لا تريد. هي تفرض المهر ثم تتنازل عنه. تقول أنا لي 1000 جنيه وتنازلت عنه بمحض إرادته، لكن هذا لا بد منه، ولكن لا تتزوج امرأة بغير مهر. بعد ذلك هي تستطيع أن تقول حتى المهر؟ أنا بعد ذلك؟ نعم. يعني مثلا إيه، أنا أقول عند 1000 مثلا، ولكن أنا لا أريد، وبعد الزواج قالت لا أريد مهر. لا لا يجوز طبعا، لا هذا من البداية. نعم. وكان عندنا بعض المرات يقول مهر لي أن تحفظ أنت بسورة البقرة مثلا، هل يجوز كذا؟ لا، أن يعلمها هي، المهر يعود عليها. هذا المهر للاستباحة في الظلم. نعم نعم، هذا معناه. هكذا يقول بعض العلماء، لأنه هو أصلا في خلاف بين العلماء، هل النكاح الزواج عقد معاوضة، يعني شيء في مقابلة شيء، معاوضة زي البيع يعني، ولا هو عقد مكارمة، عقد إكرام؟ الصحيح أنه عقد مكارمة ليس عقد معاوضة. فهم يقولون هذا في كتب الفقه، أنه في مقابلة الاستمتاع، لكن هذا المقابلة الاستمتاع هذا المعنى غير صحيح. ونرفع بعدين لو طلقها بغير عيبها، ونرفع الاستمتاع للبر. لا لا لا، هذا غير صحيح، ليس هو في مقابلة الاستمتاع. المهر حق واجب أوجبه الشارع بدون أي مقابل، لأن لو قلنا بالاستمتاع، يعني أنا أريدك أن تفكر معي، لو كانت القضية قضية استمتاع، الرجل يستمتع بالمرأة وأيضا المرأة تستمتع بالرجل، أيضا ليس هذه القضية قضية مفردة، إنما قضية متبادلة. فأين المهر؟ أين محل المهر الآن؟ أنت قلت المهر في مقابلة المعاوضة، صح؟ طيب ماشي، إذا كان هو يدفع المهر لكي يستمتع، طب هي تستمتع ولا ما تستمتع؟ طيب إذا المهر، إذن هذا المهر فرض واجب أوجبه الشارع على الرجل لكي يتزوج، بس بحسب ما يتراضيان. إيه؟ تؤخر مهر، يمكن أن تؤخر، يمكن أن تعجل، يمكن أن تجعله كله مؤخرا، تجعل بعضه مؤخر بعضه مقدم. ولو مثلا الرجل ما دفع مهر تأخر ويجب ما كان محدد المهر؟ نعم. ذكره؟ نعم. يبقى واجب لتركته ميراث. أول شيء نخرجه نخرج حق المرأة. يبقى إذن يجب على الرجل أن يفرض لزوجته مهرا، هذا الأمر الأول. وإما أن يفرضه الحاكم على الزوج، ويكون المفروض عليه على الزوج مهر المثل، ويشترط علم القاضي بقدره، لابد أن يكون عالم القاضي بقدر هذا المهر. أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط في هذه الحالة، إذا جاء الحاكم وكان هناك مشكلة بين زوجين، امرأة طلقها زوجه خلاص، سألها الحاكم هل فرض لك مهر، هل قدر لك مهر؟ قالت لا، أنا تزوجت بغير مهر. يبدأ الحاكم يفرض عليه أن يعطيها مهر مثلها. طب كم مهر المثل مثلا؟ وليكن عادة، وليكن مثلا مهر المثل 1000 جنيه. فجاء الرجل قال 1000 جنيه مني هذا المهر. قالت لا أرضى، أنا لا أريد 10,000. هل يشترط أن تكون راضية في هذه الحالة؟ لا، مهر المثل حتى ولا لم ترضى، مهر المثل حتى ولو لم ترضى، ليس هناك شرط الرضا هنا. شرط الرضا في بداية، حينما يفرض الزوج، أول ما يجي الزوج يقول أنا سأعطي 10، تقول له لا أريد 20، خلاص. الأفضل للمرأة أن تكون أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرهن بركة أيسرهن مهرا، يعني الأفضل للمرأة أن تكون أقل في المهر مش أكثر. إذا قلت مثلا أريد 1,000,000 مثلا، هل عليها إثم؟ عليها هي؟ لا، ليس عليها إثم، إنما المغالاة في المهور ليست مطلوبة، ليست هذه من البركة. تجلس حتى كبار السن تكلوا هكذا. يا أخي محمد يقول لك تجلس، ما عنده مش تطلب مليون، ليش تطلب مليون؟ يعطي مليون في الجهاد. عندنا هذا مشهور، مثلا لو تطلب مثلا ملابس ومسكرة هذه الأشياء، عندنا يجد أحد هو تنسل يقول لا يمكن أن تعطي مثلا ملابس مهرا، لأن هذا عادي. مثلا هي هو أنت كنت تشتري لها ثوب بدون مهر، هذا ليس، هذا لا يدخل مهر، مهر لابد أن يكون معين. مثلا هي تستعمل هي فقط مثلا حلقة مثل ذهب ومثل هذا الشيء، هل صحيح؟ لا، إذا أي شيء يصح أن يكون مهر، التمس ولو خاتما من حديد، أي شيء هي تنتفع به، يكون في خاصته هي. وأفضل النساء كما يعني جاء أم سلمة أفضل النساء مهرا، إنها اشترطت مهرا لها أن يهاجر أبو سلمة، قالت هجرتك هذا مهر لي وهذا في نفع للمرأة. يعني بعض الناس يقول المهر لابد أن يكون نفعا للمرأة، فحينما يهاجر من يعني من المكان الذي هو فيه إلى المدينة سيكون معها وسيكون من المسلمين، فهذا مهر عظيم له، فهي أفضل النساء. فإذا يجوز أي شيء يكون هي من حقها أن تختار كل شيء، أي شيء تختاره هي أن يكون ذلك مهرا يصح، يصح أن يكون مهرا كل ما له قيمة. الأمر الثالث الذي يجب به المهر، يجب أو يدخل الزوج بها أي الزوجة المفوضة قبل فرض من الزوج أو الحاكم. يبقى إذا دخل الرجل بالمرأة بنى بها، أول ما يدخل بها يجب أن يعطيها المهر، يجب أن يكون المهر معلوما، وليس واجب الإعطاء، ممكن أن يكون مؤخر لكن يجب إيه؟ أن يكون معلوم. طب إذا كان الزوج قد فرض، خلاص يبقى هو الفرض الذي فرض بنى بها أو لم يبني الذي فرضه سيعطيها إياه، أو الحاكم فرض مهر المسك، خلاص طالما الحاكم فرض خلاص. لكن إذا لم يكن الحاكم فرض ولا الزوج فرض قدر، يعني لم يكن الحاكم قدر ولم يكن الزوج قدر المهر، أول ما تدخل يجب المهر، أول ما تدخل يجب إيه؟ يجب المهر، يجب تسمية المهر في هذه الحالة، ماشي الحال؟ فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول، مهر المثل بنفس الدخول، بمجرد الدخول خلاص يجب لها مهر المثل. هذا في المرأة المفوضة، هذا في المرأة ليش؟ يبقى عندنا النساء ثلاثة، إما امرأة في بداية الزواج بدأ الزوج يقول أنا سأعطي خمسة، تقول عشرة، ثلاثة، اثنين، يتفقان خلاص على ما اتفق عليه، وإذا لم يتفق وكانت المرأة مفوضة يفرضه الحاكم. طب إذا لم يتفق ولم يفرضه الحاكم يبقى يجب الدخول، أول ما يدخل الرجل المرأة يجب مهر النساء، خلاص يبقى هذه ثلاثة أسباب. أول ما يدخل به بمجرد الدخول وجب المهر، خلاص ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح، اللي هو مهر المثل. مهر المثل يعني رجل مثلا عقد في عام 2000 وتأخر بناؤه إلى عام 2015، يبقى نقول مهر المثل المفروض له حينما بنى بها، هل مهر المثل في وقت البناء في وقت الدخول ولا مهر المثل عند العقد؟ مهر المثل عند العقد في وقت العقد الذي كان في وقت العقد على الأصح، حق المرأة في وقت العقد. وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء وجب مهر مثل في الأظهر. فإذا مات أحد الزوجين الرجل أو المرأة قبل أن يقدره هو أو تقدره المرأة ووطء وقبل أن يدخل به وجب مهر المثل، وجب مهر الإيه؟ المثل في الأظهر، في الأظهر من أقوال الإمام. والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادة، المقدار الذي يعتاد الناس على إعطائه للنسوة في البلد، في المكان، في القرية، في هذا المكان، وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. مثل المرأة، يعني إذا كانت المرأة شابة عمرها 20، كم تعطى المرأة الشابة التي عمرها 20 هنا؟ تعطى 10. طب إذا كان عمرها 50 كم تعطى المرأة التي هكذا مثلها مثل حالتها؟ صح، إذا كانت من أسرة فقيرة كم تعطى؟ تعطى كم؟ إذا كانت أسرة غنية كم تعطى؟ الوسط والمكانة والسن والجمال وكل هذا يعتبر، كل هذا يعتبر، لأن الجمال بعضهم لم يعتبر. وإذا مات الزوج ما تعطيه المال؟ نعم، إذا مات الزوج ما تعطيه المال؟ من ماله هو الذي تركه، صح؟ ها إذا كان له أب، إذا كان هو له مال، الزوج عنده مال تركه تركة، فيعطى من هذه التركة. وليس لأقل الصداق حد، حد يعني معيار معين في القلة، ليس له لأقل، ما فيش أي حد، ولا لأكثره حد معين في الكثرة، ممكن مليون ممكن مليار، ليس لهذا معيار في القلة والإيه والكثرة، بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين، هذا هو الضابط، كل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقة، كل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقة، أي شيء يصلح أن يكون ثمن، والثمن يمكن أن يكون عين، عين يعني شيء يرى، أموال، عقارات، سيارات، معادن، هذا عين، وإما أن يكون منفعة، وإما أن يكون إيش؟ منفعة يعني خدمة، تعليم، منفعة تعليم، تعليم القرآن، تعليم خياطة، ها؟ منفعة شقة، سكن في شقة، هذه منفعة. الحج، تأخذني للحج. تأخذ؟ تأخذني للحج. تأخذني، تأخذني للحج. يأخذها إلى الحج؟ ماشي الحج، هذه بتصح، يصح منفعة. يبقى كل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقة. وسبق أن المستحب الذي يستحب في المهر الآن عدم النقص عن 10 دراهم، لا يقل عن 10، لا يقل عن، هذا الأفضل يعني مستحب، وعدم الزيادة على 500 درهم، درهم واحد تقريبا 4.5 جنيه، الدرهم الواحد يعني، وقالوا وزن الدرهم 2.8 جرام، يعني 28 جرام، اللي هو 10 درهم، 28 جرام فضة، 28 واحد درهم، واحد درهم يساوي 2.8 جرام، ده الدرهم الواحد، ويقول 10 دراهم يعني 28 جرام، 28 جرام فضة، كم جرام الفضة الآن؟ 15 تقريبا، فاضرب 15 في 30 تقريبا 450، هذا لا يقل عن هذا، 450 جنيه، هذا الأقل، أقل حد، هذا باب الاستحباب، وإلا لو قل عن ذلك يصح، واحد قال الله أنا سأعطي 5 جنيهات فقط، ما يصح، ليس هناك حد للأقل ولا للأكثر. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، يجوز أن يتزوج الرجل المرأة على منفعة معلومة كتعليمها القرآن يعلمها، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. لاحظ كلمة يسقط، يسقط يعني هو فرض أصبح واجب، ثم حدث إنقاص، إن إحنا نسقط، يبقى هو الطلاق قبل الدخول بالطلاق نفسه خلاص وجب جميع المهر، يجب جميع المهر، لكنه لما كان قبل الدخول فيتشطر، يبقى نصف المهر من أجل قبل الدخول، من أجل أنه كان قبل الدخول. أما بعد الدخول ولو مرة واحدة، دخل بالمرأة مرة واحدة ثم طلقها، ثم إيش؟ فيجب كل المهر، يجب كل الإيه؟ ولو كان الدخول حراما، ولو كان الدخول حراما، مثل ماذا؟ كوطء الزوج زوجته حال إحرامها، رجل تزوج امرأة، تزوجها، عقد عليه، ثم وهو في أثناء ذهابه إلى الحج ولا العمرة هو محرم، وهي محرم، هل يجوز له أن يجمع امرأته؟ ها؟ جامع، خلاص وقع به، فقد الصبر، وفقد الحج ايضا، وفقد العمره، خلاص فسد، فسد الحج والعمره، فلما فسد الحج والعمره لوقوعه في هذا الحرام غضب عليه طلقه، طب هذه المرأة التي طلقها لها كل المهر ولا نصف المهر؟ كل المهر، لأنه وطئها حتى ولو وطئ حرام. أو وقع على امرأة في أثناء حيضه في الحيض، يبقى هذا الوقوع حرام لكنه يجب به المهر. يجب به إيه؟ كل المهر. ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين. إذا مات أحد الزوجين يجب كل المهر. إذا ماتت الزوجة يجب أن يعطيها. طب يعطيها لمن إذا هي ماتت؟ لورثتها. وإذا مات الرجل الزوج يرحمك الله، وإذا مات الزوج يجب عليه أن يعطي كل من تأخذ. تأخذ المرأة من أين؟ من تركته، من ماله، لا بخلوة الزوج بها في الجديد. هناك خلاف من أهل العلم في مسألة الخلوة. الخلوة هو أن يجلس الرجل والمرأة في مكان ويمكنه أن يقع عليها، يمكنه، يعني دخل في جلس في غرفة هو والمعقود عليها، امرأة المعقود عليها، طبعا إذا كانت أجنبية لا يمكن أن يفعل هذا. تزوج امرأة عقل عليها ثم دخل إلى غرفة وأرخوا الستر. أرخوا الستر يعني قفلوا الباب، خلاص الباب مغلق. أصبح هو وهي في غرفة واحدة لمدة نصف ساعة. يمكن في هذه النصف ساعة أن يحدث جماع ولا ما يمكن؟ يبقى هذا عند الجماهير، عند جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة، يوجب المهر، يجب المهر بالخلوة. مذهب الشافعية يقولون لا، ما يجب المهر بالخلوة، خلاص هذا انفراد بالمثل. الله أكبر. يقول لا بخلوة الزوج بها في الجديد، هذا هو المذهب الجديد الذي قاله الشافعي في مصر. وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول، قبل الدخول بها لا يسقط مهرها. قتلت نفسها، هي نفسها قتلت نفسها، يبقى الموت قبل الدخول، يبقى لا يسقط مهرها، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلت سيدها. هي قتلت نفسها لمن تدفع مهر؟ هي لا تدفع مهر، هو سيدفع لها المهر. نعم نعم، لمن؟ للورثة. الورثة أي من يرثها، أيا كان أولادها، أبوها وأمها، أيا كان. الأمة لا. إذا قتلت الحرة نفسها، طبعا إذا وتقدم معنا أنه إذا مات أحد الزوجين يجب المهر، صح؟ طيب مات بفعل الله تعالى، مات سكتة قلبية، لو أن المرأة قتلت نفسها، هي نفسها قتلت نفسها، هل تستحق المهر؟ نعم تستحق المهر، لا يسقط مهرها. بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها، الأمة قتلت نفسها، أمة مزوجة يعني، رجل متزوج أمة، فجاءت الأمة قتلت نفسها أو قتلها سيدها. هنا ليست الأمة، الأمة يعني رجل تزوج أمة أو قتلها سيدها قبل الدخول، فإنه يسقط مهرها. في هذه الحالة يسقط المهر. لا لا، السيد. يبقى إذا عند سيد عنده أمة، هذه الأمة تزوجت رجل، عنده أمة سيد أهو عنده أمة، وهذه الأمة تزوجت رجل آخر، هذه الأمة قتلت نفسها، يبقى هذا زوجها، هل يعطيها المهر؟ لا خلاص مهر سقط. أو قتلها سيدها، سيدها قاتل هذه الأمة المزوجة، قتلها، فهل تستحق مهر؟ لا لا تستحق مهر، ليس لها مهر. لو سيد قتل عبده له قصاص أو أي شيء؟ لا يقتص، لا شيء، لا عليه الدية، عليه الدية، الدية لورثته، لا يقتص من الحر، ليس هناك قصاص إلا بالمساواة، ولا وليس هناك مساواة بين الحر والعبد. مما سبق. طب بعد ما في هذا الجزء، طب ننهي وبعد ذلك سنجعل في الوقت الأخير للأسئلة. فصل في وليمة العرس. والوليمة على العرس مستحبة فعله. سيد قتل عبده، نعم عليه الدين، هو مالكه يعطي الدين لورثة هذا العبد. من ورث؟ من يرثه؟ من يرث هذا العبد الذي يرثونه؟ أولاد مثلا، أولاد يرثون، نعم نعم نعم. أو أستاذ إذا القرة قتلت نفسها يعني يوضع لها كل المهر، لا ينقص منها شيء. الوليمة على العرس مستحب، فعلها فعل الوليمة نفسها. ميجي واحد يتزوج يفعل وليمة، يصنع وليمة عند العقد ولا عند البناء في خلاف، هذا جائز وهذا جائز. والمراد به الوليمة يعني طعام يتخذ للعرس، طعام يصنع عند الزواج يسمى وليمة، يسمى إيش؟ وليمة. وقال الشافعي عرس زواج. وقال الشافعي تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور. الوليمة معناها ينفع مع كل دعوة، أي دعوة، أي واحد. أنت رحت ذهبت إلى مكان جديد، بيت جديد، اشتريت بيت جديد، فأول ما تشتري يدخل سأصنع طعام وأدعو إليه إخواني، خلاص هذه تسمى وليمة. عند الولادة، عند الولادة وليمة، ها؟ عند شراء سيارة جديدة وليمة. عندنا إعلان مولد، مولد مولد مولد مولد بعد وليمة، مولد مولد النبي، مولد النبي، لا لا هذا بدعة، لا لا لا هذا بدعة، هذا أمر آخر. هو يقول أحسنت، هذا انظر لحادث سرور. حادث سرور يعني حدث أمر لك فيه سرور. أما الآن حينما نحتفل أو حينما يحتفلون هم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدث الآن؟ ولا هو شيء حدث من من من 1450 عاما أو وأكثر؟ ها؟ لا، هذا هذا هو هذا المحل. لكن إذا حدث ولادة الآن يمكن حادث سرور، هذا حادث سرور حدث من الحدوث. وأقلها أقل الوليمة للمكثر، المكثر الذي يجد، المكثر هنا معناه الواجد للمال، الذي يجد مالا، اللي هو الغني الموسر يعني، شاة يذبح شاة، تعرفون الشاة؟ خروف يعني. وللمقر ما تيسر، الذي يتيسر له، حتى ولو أنه يأتي بلبن وتمر، حتى لو أنه يأتي بطعام فول وطعمية للناس، أي ما تيسر لك. حد المكسر، المكسر الغنى، هذا يختلف بحسب الأبواب. الموسر هنا يختلف عن الموسر في الزكاة. الموسر في الزكاة الذي تجب عليه الزكاة هو من يملك قوت يومه وليلته، لكن هنا الموسر الذي يجد مالا، عنده مال وفرة، عنده فاضل في المال، ها نعم بالعرف. فهذا الموسم يعني يجد مال، أنا أقول أنا ما عندي مشكلة، أنا أتي بخروفين يا شيخ، خلاص إذا كان يجد المال خلاص. لكن واحد ما يجد، عنده 100 جنيه فقط التي في جيبه، نقول له إذا فاقترض، لا هذا ليس موسر. وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولة، أنواع الوليمة، منها ما يسمى وكيرة، ومنها ما يسمى وظيمة. وكيرة هي الوليمة التي تصنع عند البناء، وظيمة هي الوليمة التي تصنع عند الوفاة عند الموت، ومنها العقيقة. كيف عند الموت؟ عند الموت حينما يأتي يعني حادث فيه، هكذا كان يتعارف الناس أنه إذا كان حادث للموت يصنع الناس طعاما ويعطونه لأهل المتوفى، سرور أو غيره. هو يقول الوليمة هنا هذا مسمى الوليمة عند الشافعي، لكن ما يصنع من الأطعمة أنواع الولائم كثيرة جدا، هذه مذكورة في الكتب، يعني حال السرور أو حادث حزن. عندنا العقيقة، حال الأسرة الذي عندهم مات هو يتعامل، هذا بدعة، هذا العكس، هذا بدعة. يعني الأسرة الذي حدث عندها الحزن يصنع طعام للناس، لا أقصد السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات آل جعفر قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، هذا هو، مش آل جعفر هو الذي يصنع، نحن نصنع له. نحن نصنع لمن وقع في هذه المصاب طعاما يأكل لأنه جاءه ما يشغله. في كتاب الجنازة فيها نعم سيأتي يعزى ويعطى طعاما، نعطيه طعاما يعني نخفف عنه مصابة. لكن هو لا يصنع شيء. لا هو لا يصنع طبعا، هو في عنده تلهي. بعض الناس يفرح عنده مشكلة سبحان الله العظيم، وتجد الناس عندهم في البدع يتسارعون تسارع عجيب جدا في البدع. في السنة تجد هناك تخاذل وكسل، أما يأتي بدعة تأتي الشيطان ينشطهم عندهم نشاط البدعة، فتجد الناس يقع مصيبة ويجلسون يلا نصنع طعام يلا نصنع أكل. أنتم مصابون الآن عندكم مصيبة، لا لا لا نريد أن الناس يأكلوا، كيف الناس تعبوا؟ الناس تعبوا من تعب في البدعة. لكن تعال بقى للسنة قل للناس اصنعوا طعام، يا شيخ نصنع طعام احنا تعبانين ما نريد. سبحان الله في السنة تجد كسل يثبط الشيطان الناس، أما في البدعة تجد الناس عندهم نشاط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، استكمالا لما قدمناه في درس الفقه. يقول الشيخ رحمه الله: والإجابة إليها أي وليمة العرس واجبة. إذا عندنا حكمين في الوليمة، أولا فعل الوليمة، فعل الوليمة مستحب، واحد تزوج ولم يفعل وليمة واجب عليه يفعل وليمة؟ لا لا يأسف، يثاب إن فعل ولا يعاقب إن ترك. طيب الإجابة إليه هذا حكم، هذا أمر آخر. إذا فعل الوليمة نفسه مستحب، الإجابة إليها، الإجابة يعني إجابة الدعوة. جاء أخوك قال يا شيخ أخي نور أنا أريدك أن تأتي عندي وليمة عرس، لما دعاك أخوك إلى الوليمة صارت إجابة الدعوة عليك واجبة، واجب واجب عليك أن تجيبه. طب افرض أنك ماذا تأثم إذا لم يكن هناك عذر؟ تأثم، لأن عندنا حكمين، عندنا فعل الوليمة وعندنا الإجابة للوليمة. لا بد أن يدعو صاحبها صاحب الوليمة، وأن تكون الدعوة خاصة. أخي رفيق أنا أريد بأي وسيلة، ما اسمه عندي رسالة، جميل نعم خطاب رسالة أو دعوة يجوز، رسالة أو على الإنترنت أو على شبكة التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل ما في مشكلة، المهم أنه خصك بالدعوة. أنا صاحبها، أنا سأتزوج أو أنا بنتي سأزوجها، وأرسلت رسالة لأخي رستم، أخي رستم أدعوك أن تأتي إلى الوليمة، وليمة عرس الناس، صارت الدعوة في حقه واجبة، يجب أن يأتي. وإذا أستاذ الذي يفعل الوليمة قال لأخ واحد قل لكل أحد لأنه في طريق الجلسة جميل أحسن. لا ليس واجب دعوة عامة، دعوة العامة الآن كلام عن الدعوة اللي خاصة، دعوة اللي خاصة ماشي الحال، وأن يكون صاحب الوليمة هو الذي دعاك كمان. نعم هذه دعوة مستحبة خلاص ما في مشكلة. والإجابة أنتم تفعلون في زواج وليمة؟ بالأمس كان عندنا زواج، أخ مصري تزوج امرأة من عندكم من روسيا، وأنا تعجبت سبحان الله، هم ما يزوجون للمصريين، يقولون هذا الناس تبقى هنا. لماذا يزوجون كثير؟ بعض الإخوة قال لما يزوجون. المهم أنه يعني ما رأيت في هذه الزواج ما رأيت وليمة، وما رأيت قلت أنه ربما يكون العادة عندكم ليس هناك وليمة كبيرة أكبر منكم إن شاء الله، هذا أفضل، أنتم تمسكون بالسنة أكثر إن شاء الله. يبقى أي وليمة العرس واجبة، إجابة لوليمة العرس واجبة، أي فرض عين في القرية في الأصح، في القرية ممكن أسبوع كامل هكذا ما شاء الله، فرض عين في الأصح، فرض عين، فرض عين عليك أنت في الأصح، ولا يجب الأكل منها في الأصح. طب هو جاء أجاب الدعوة، هل يجب عليه أن يأكل منها؟ لا لا يجب. الأكل من الوليمة لا يجب، المهم أنه حضر يطبب قلب أخيه. أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم اللي هي وليمة بقى النسيكة المولود ووليمة الوكيرة والوظيمة والوظيرة هذه الأنواع المتنوعة لا ما يجب، وليمة العرس بالذات يجب فقط لورود الأحاديث فيها، لورود الأحاديث في وليمة العرس، الأحاديث فيها فيها ترغيب شديد وفيها حس على الإتيان إليه، فليست فرض عين بل هي سنة. الإجابة لبقية الولائم سنة، حكمها السنية. العذر مثلا واحد عنده مشوار، عنده حاجة معينة، تعلل إلى صاحبها قال والله أنا مريض ما أستطيع أن آتي لك، عندي أحوال معينة، خلاص له عذر يمنعه من الإتيان. وإنما تجب الدعوة، وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس دعوة أنه يدعو الناس إليها. يبقى عندنا كم أمر؟ ثلاثة. عندنا أولا فعل الوليمة، فعله هذا مستحب. الأمر الثاني الإجابة إليها. الأمر الثالث الدعوة، أن الدعوة الناس إليها أنه يدعو الناس. أقرباء لابد أن يأتي هذا مثلا جمهن ممن تقريبا ممكن لا يقول للأقرباء ائتي إلي، هم يعرفون مثلا هذا اليوم يكون يسرون ويخبرون من أبعد مثلا ائتي إلينا في هذا اليوم مثلا عندنا وليمة، وأقرباء سواء النادي لا لابد أن يأتي. هذا في هذا حال أقرباء واجب عليهم؟ لا ليس واجب، الوجوب متعلق بأنه دعاه صاحب الوليمة، دعاه صاحب الوليمة بنفسه دعاه. إذن هناك دعوة مؤكدة، قال يا أخي إسلام أنا أريدك أن تأتي إلى وليمة العرس. لا نائب، لا ما يجب، هو بنفسه الوجوب مرتبط بنفسه. هم نحن نجلس ونفكر، أنا أقول أنت شخص الذي يعلم الناس خلاص يعلنهم، لكن وجوب الحضور عليهم، فنتكلم عن وجوب الحضور، أعلنهم أنت ما في مشكلة، لكن هل هم يجب عليهم الحضور؟ لا ما يجب عليهم. هو يتكلم باسمي. يتكلم باسمك لكن لا يجب الحضور، الأمر مرتبط به هو بالشخص. ولو هو كتب رسالة هو كتب بنفس رسالة قال أدعوك، قال خلاص إذا كانت الدعوة منه هو يبقى خلاص صار الكلام منه موجه إليه، كما قلت لك الرسالة على الإنترنت. ولكن يكتب هو عنده رسم جميل خلاص، وهو يكتب المهم باسمك، التوقيع باسمك أنت ولا باسمي هو؟ خلاص يجب، خلاص دعاه، أنت دعاه. نايف آدم ينادي باسمي، ينادي باسمك يقول أنا أدعوكم ولا هو يدعوكم؟ هو قال أنا أدعوكم باسمي رفيق. إذا قال أنا أدعوكم يبقى العلاقة مرتبطة بها، إذا قال هو يدعوكم وأنا نائب عنه هو يدعوكم، خلاص واجب الدعوة، واجب الإجابة. وإنما تجب الدعوة لوليمة العرس أو تسن لغيرها بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة، هذا شرط، يبقى لا يخص الداعي الأغنياء، يعني ما يأتي إنسان يقول والله أنا سأدعو الأغنياء فقط ما أدعو الفقراء، إذا اختص الأغنياء يبقى لا يجب الحضور، خلاص أنت تخص الأغنياء بس وما تأتي بالفقراء خلاص لن آتي لك، يبقى لا يجب علي أن أحضر ولا يسأل. كيف نعرف هو من حاله؟ إذا كان هو أنا سأقتصر على الأغنياء على الأثرياء على الوجهاء ولن آتي بالفقراء، إذا أنا علمت ذلك أنه ما يأتي بالفقراء خلاص ما آتي إليه، ما يجب علي الحضور، خلاص إذا كانت الدعوة خاصة بالأغنياء دون الفقراء. وإنه غير الولي، هذا كله في الأحاديث، أنا يعني لا أريد أن أطيل عليكم ذكر، كل هذا كله في الأحاديث، كل هذه الشروط موجودة في الأحاديث. نعم. وإن جاوز صاحب الوليمة وكل رجلا، هذا أشرفيت لدعوة صورة إن شاء الله لكل من وجده في طريق يعني لا، إذا قال إذا عين قال يا أخي الكريم أنا أدعو، كما مثلا يأتي في المساجد عندنا يعلقون ورقة يقول أخوكم فلان يدعوكم لحضور حفل زواج يدعوكم، هذه لا يجب الحضور. من أتى كم شخص واجب لدعوة مثلا أتى واحد؟ لا لا لا، ليس القضية بالدعوة، إذا دعاهم إذا دعا ألف شخص واجب على الألف شخص. إذا دعا واحد واحد خلاص واحد يكفي. إذا ما فعل وليمة أصلا ما عليه إثم، ليست واجبة أصلا. أستاذ يوجد رأي وليمة واجب أو لا؟ يوجد، نعم يوجد رأي بأن وليمة العرس واجب، فعلها واجب، وهذا في المذهب أيضا عندنا في مذهب الشافعي. أي راجل يسمى هذا الحديث حمله بعض العلماء على الوجوب وبعضهم حمله على الاستحباب. لو وجدت مثلا وليمة ولو أنا أعرف هذا الأخ تزوجه وهو ما قال لي، ولو أنا دخلت إليه هذا أسم يجوز أم مستحب؟ هذه مسألة مهمة. إذا كان هناك الدعوة ليست دعوة عامة وإنما كانت دعوة خاصة فلا بد من الاستئذان، لا بد من الإذن أن يأذن لك. إذا كانت دعوة خاصة يعني واحد رجل قال والله أنا أصنع طعام قليل ما عندي طعام كثير، فدعا فلان وفلان وفلان وفلان فقط، أنا علمت ولم يدعوني وعلمت أن هناك وليمة، هل يجب علي أن أحضر ولا يسن؟ لا يجب ولا يسن. أنت تستأذن، يقول يا فلان أنا آتي لك ولا ما آتي، تستأذنه، فإن أذن أدخل، إن لم يأذن خلاص. هذه مشكلة كبيرة. سيأذن لا، الإسلام أعطاك حرية. نعم، ولكن هو من الاستحياء ممكن يبقى. لا لا لا ما تستحي، وهذه مسائل مهمة جدا ينبغي أن نتعرف عليها ونتواصل بها. إذا مشكلة. لا يا إخواني الكرام، الإسلام قال في الاستئذان، حتى في الاستئذان عموما هم، فإن أذن لكم ادخل وإن لم يأذن ارجع. ما تجد في نفس الغضاضة يعني أنا أترك الباب على آخر رفيق خلاص؟ فقال ارجع، أنا أترك عليه الباب، قال ارجع الآن لا أريد أن أقابلك الآن أنا مشغول، خلاص أنا أرجع وما أجد في نفسي أي شيء، هذا أدب الإسلام. خلاص فإن أذن لكم فادخلوا وإن لم يأذن ارجع، وأنت لا يتيش. لماذا لا يريد أن يقابلني؟ هو إنسان وكذا. هذا الإسلام يعلمنا أن كل إنسان في ملكه خاص هو حر، حتى لو أنت موجود في البيت، المانع إيش المانع؟ أخي موجود في البيت، عبد اللطيف موجود في البيت، وأنا جئت إليه وهو يريد أن ينام، الرجل قال ارجع لا أريد أن أقابلك، خلاص أنا أرجع وما أجد في نفسي أي شيء. الإسلام يعلمنا هكذا. سيزعل، سيغضب، سيقول لا، هذا ليس الإسلام. إذا هناك خصوصيات لكل شخص. كذلك أنا أتصل عليك بالتليفون، أتصل على أخي نور بالتليفون، في مرة ما رد، مرة ثانية ما رد، مرة ثالثة يا أخي لعله مشغول يا شيخ، خلاص اتركه اتركه، إن شاء الله هو لما يرى التليفون إن شاء الله سيتصل عليك إذا تمكن، ما في مشكلة. لا، لماذا لا يرد علي؟ هو إنسان وسوء، لماذا لا يرد علي تليفون؟ لماذا؟ ونبدأ الشيطان يعني يثير إلينا، هذا يثير الشقاق بين المسلمين، ونحن الذي نزرعه بأيدينا. أما الإسلام أجاز لنا هذا وأجاز لنا هذا، أجاز لنا أن نقبل ونأذن وأذن لنا أن لا نأذن، خلاص هذا أمر ما في مشكلة. لا بد يا إخواني الكرام أن نعلم أنفسنا هذا الأمر ونتواصل به ونزرعه بيننا. أنا ما في مشكل عندي أن أطرق عليك الباب تقول لي ارجع ارجع يا شيخ، أنا لا أريد. جزاك الله خيرا، السلام عليكم. مثلا أنا عندما أكتب الكود في الحاسوب لو أكتب في شيء أنا بعد ذلك أنا لا أعرف أين أتوقف وماذا أستني، هناك مشكلة أكون وأنا أترك التلفون لا أرد أو ماذا ذلك أنا تصف. سبحان الله العظيم. لا، لا بد أن نتواصل بالأحكام الإسلامية وهي تريح الجميع، لأن كل إنسان إخواني الكرام له خصوصية، كل ما من إنسان إلا وله خصوصية خاصة في بيته، في عمله، في أكله، في شربه، في نومه، في لعبه، في لهوه، كل واحد له خصوصية، والإسلام يحافظ على خصوصيتك. ليس معنى أني أخوك أني أتعرف على كل شيء أنت تفعله وفي أي وقت أدخل عليك تفتح لي وفي ليس بالضرورة شيء، خلاص هو له خصوصية خاصة، أمور خاصة به، خلاص أنا ما أتعداه. فحينما يؤذن خلاص، إذا قال بهذه الصورة أذن خلاص يدخل، ولو يوجد أو أذن الشخص لشخصين، دعا الشخص أو شخصين وجاء شخص ثالث معه، ما ينفع يأتي الثالث إلا أن يستأذن له هذان الشخصان. نحن معنا شخص ثالث فلان، يدخل معنا ولا ما يدخل؟ تفضل تفضل يا شيخ، تفضل بالأهل والسهل، أنا ولا سهل، تفضل. خلاص رحب به يدخل، قال لا والله أنا أريدكم أنتم. إذا دخل الآخر لا يجد في نفسه غضاضة، ربما هناك أمور خاصة، ربما هناك أشياء بينهم، ربما أمور. الإسلام يعلمنا أن نكون بمعزل عن هذه الفرق التي يدعي عليها الشيطان. مثلا يوجد أخ هو دائما يقول لماذا أنتم لا تأتون إليه، أنا أقول له أنت لا تأتون لماذا كذا، كيف أنا أتي هكذا بدون دعوة؟ ويقول لا، عندنا العدل في أي وقت تأتي تفضل كذا. هذا أي عدل في أي وقت، وربما يأذن لك خلاص بهذا إذن عام لك أنك تأتي إليه، خلاص في أي وقت يمكن أن تزوره، ما في مشكلة. أيضا مسألة الزيارة مفتوحة، يعني أنا أزورك، آتي الشيخ محمد أزورك وهو في البيت الآن موجود، يقول ارجع أنا لا أريد أن أقابلك، خلاص أرجع. ربما أمور خاصة معه، ربما أشياء يفعلها، فإنسان لا يجد غضبه. منها هذا الأمر أنه إن أذن أدخل، إن لم يأذن أرجع، بل يدعوهم والفقراء. يبقى لابد أن تكون الدعوة عامة للأغنياء والفقراء، وأن يدعوهم في اليوم الأول. إذا كانت الوليمة أخواني الكرام عدة أيام كما عندكم تقولون أسبوع، يبقى الوجوب في اليوم الأول بس، اليوم الثاني والثالث والرابع هذا مستحب، لكن الوجوب متعلق باليوم الأول. فإن أولم ثلاثة أيام لم تجب الإجابة في اليوم الثاني، بل تستحب وتكره في اليوم الثالث. وبقية الشروط مذكورة في المطولات، بقية الشروط التي ذكرناها أنه يكون الداعي بنفسه، صاحب الوليمة بنفسه. وقوله إلا من عذر، يعني يجب عليه الحضور إلا من عذر، أي مانع، أي مانع يمنعه من أن يأتي إلى الوليمة، كأن يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو، رجل بينك وبينه خصومة، عدو للإسلام، رجل فاسق مثلا أو مبتدع وهو موجود وأنت تتأذى من رؤيته، خلاص لك عذر لا تأتي، لا يجب عليك المجيء. خلاص، أو كان هناك غناء محرم في المكان، أو كان هناك معاصي في أو اختلاط بين الرجال والنساء، يبقى خلاص لك العذر. أو الكحول، أو يشرب خمور، يبقى في هذه الحالة لك عذر في ألا تأتي، لأنه هناك أي أشياء محرمة تفعل في هذا المكان. هذا عذر أو حرام يأتي في هذا المكان؟ حرام يأتي طبعا، حرام، هذا عذر ويجب عليه أن يقوم به. إذا كان المكان فيه لهو محرم كغناء أو خمور أو اختلاط رجال، حرام أن تأتي إليه، فمن باب النهي عن المنكر لا تأتي، وهو لك عذر ألا تأتي إليه. نحن سنأتي ونبني لا يحق لك، لا يحق لك أن تتولى أمرا ليس من ولايتك. أنت تأمر بالأمر باللسان، هذا باليد، صح، لمن له ولاية، لمن للولي، يعني بمعنى قال شيخ الإسلام لتيمية، وقاله الإمام النووي، قال في الشارع منكر حرام عليه، نعم حرام، حرام، هذا لأصحاب الولايات. شخص يجلب الأطفال وهو يجلب النساء تمنعه، حرام لا تمنعه، أنت تمنعه تحجبه، لكن أنت تقيم عليه الحد أو أنك تضربه أو أنك، هذا لأصحاب الولاية، لمن له ولاية. صح، ما في مشكلة، جيد، خلاص ما في مشكلة، هذا جيد، لكن نتكلم الآن عن الضرب، عن تكسير آلات اللهو. هذا لا، ليس لنا، هذا لأصحاب الولايات، هناك فرق. نعم أنا فهمت ما تقصد. أخي الكريم يقول أنا سأمنعه عن المعاصي، بيدي أرفعه أقول لو لا تفعل هذه المعاصي، هذا لا مانع منه، هذا ليس لأصحاب الولايات، هذا لكل الناس. عندنا العادة أستاذ، لو أنت تتعامل جراحة وهكذا بالأدب، هم يظنون أنت ضعيف. عندنا رجل يحب القوة، صح، القوة باللسان، ممكن القوة باللسان تضربه يعني؟ نعم، عندما تضرب يفهم مباشرة. أحسن شيء، عندما تتكلم وهكذا خلاص. عادات الناس ليست فيها الحكم، الحكم هو أحكام الشرع، عادات الناس وعرف الناس ليس هو الحكم، الحكم هو ديننا، الحنيف. يبقى تغيير المنكر باليد أي بمعنى تكسير آلات الله، أو بمعنى ضرب هذا الشخص، ضربه أو تعزيره أو إقامة الحد عليه، ليس لك، هذا لأصحاب الولاية. ليس لك، نحن سنضرب الزجاج. ليس لك. كيف ليس لك؟ لو هذا الزجاج لماذا؟ لماذا قوة؟ نحن نعرف أنه سنفعله وعلى نقول. أحسنت، يبقى هي المسألة لابد أن تكون بمقدارها، لأن هناك ترتب المفاسد وترتب المصالح. فإذا كان النهي عن المنكر سيترتب عليه المنكر أشد، لا تنهى عنه. فأنت تقول أنا الآن سأكسر، هذا من الذي يقوم بهذا التكسير؟ يسمى في الشرع، يسمى أصحاب الحسبة، يعني المحتسب. المحتسب هذا رجل معينه الحاكم. طب نحن ليس عندنا حكومة إسلامية، خلاص ليس عندنا حكومة إسلامية، لا نقوم به. وأنا عند قوة يضرب قوة يقتل. لا تفعل. لأنه ليس من ولاياتك. أنت الآن تتخطى على الولايات. الولايات هذه أمور موظفة في الشارع، عند الشارع، لأن هكذا الأمور. ما ينفع أننا نتخطى في مصر هذا الفساد. كل شخص يقولون هذا هو ليس تانكي، هو ليس أمامي، ليس في عند ولايتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع تعال نفسر هذا الحديث. هذا هو المحور الكلام الحديث، هذا هو الحكم بيده، هذا القضية بيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول درجة بيده، فإن لم يستطع. من هو غير المستطيع؟ الاستطاع يعني الولاية، الاستطاع يعني المقدرة. ما معنى المقدرة؟ المقدرة البدنية؟ لا، المقدرة التي أعطاك الشارع إياها. ليس لك أنت أن تتخطى على أحكام الشارع. ولكن في هذا الحديث معنى عموم، كيف الحديث؟ صحيح، لذلك قلنا أصحاب الولايات، ليس ولاية واحدة. أنا لم أقل الحاكم فقط، إنما أقول ولايات. عندنا ولاية الحرب، عندنا ولاية القضاء، عندنا ولاية الحسبة، عندنا الأب في بيته له ولاية، عند الرجل على زوجته له ولاية. هذه ولايات كثيرة، ولذلك منكم عموما للمسلمين، هذا مرتبط بمن له ولاية، له مقدرة، له استطاع. بمعنى، تعال نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. هب أنك رأيت رجلا يكفر بالله، يكفر كفر صراح، ما حكمه في الإسلام؟ صح، يستتاب. فإن لم يتب، هل لي ولك أن نقتله؟ لماذا؟ طب هذا داخل في عموم من رأى منكم منكرا. هب أننا رأينا رجلا يزني وشهدنا عليه أكثر من أربعة، فعل الفاحشة، أقمناه منها والآن نمسك به، هو تحت أيدينا، هل لنا أن نقيم عليه الحد؟ لماذا؟ لأنه ليس في ولايتك، ليست هي ولايتك أن تفعل ذلك. طب يا شيخ ماذا نفعل في هذه الأحكام؟ الآن الأحكام معطلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تمطروا من السماء أربعين، تطبيق حد واحد فقط خير من أن تمطروا أربعين. حتى الراوي قال 40 سنة ولا 40 يوم ولا 40 شهر، ما أدري، حد واحد بس. نعم، إحنا الآن في مصيبة، أحكام الله تعالى معطلة. ما هو دورنا؟ أننا نصبر، وأننا نحاول إقامة هذه الأحكام، نحاول بكل الطرق والأسباب المشروعة أن نقيم هذه الأحكام المشروعة وليس غير المشروعة. فالذي يفعله بعض الناس أنه يتعدى، نقول بالقوة لا، لا، أنت عندك حد، وأنت الآن في قضية عدم الاستطاعة، لا تستطيع أن تغير هذا المنكر بهذه الطريقة، ليس لك. وهذا كلام العلماء، الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة وهي موجودة في ضمن الفتاوى، رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي في ضمن الفتاوى في الجزء 28 في كتاب الجهاد، اسمه فصل الحسبة. الحسبة الاحتساب، أن الحاكم يجعل هناك أناس مخصوصين بأن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر في جميع الأمور. يقول هؤلاء أهل الحزبة في الصلاة، هؤلاء أهل الحزبة في الصيام، هؤلاء أهل الحزبة، وهكذا في البيوع، في السوق. إذا رأهم كالشرطة، صح كالشرطة، لكن هم ليسوا شرطة، هم أهل الحزبة، الإسلام يسميهم حزبة. فنحن عندنا قيود وضوابط، ليس للمسألة حبي للإسلام وحبي لشريعة الإسلام يجعلني أتخطى، لا. نفس في بارك الله فيكم، نحن بين الإفراط والتفريط. في لقيت نحن كنا لو وجدنا مجنونا مثلا أحد يقوم، نحن كنا مثلا مجموعة منا يقوم نجمع نقود ونقوم، الآن نحن جماعة، حتى عن مثلا عندنا جماعة يوجد أمير لا يجوز في هذه الحال أيضا، لا إقامة الحدود لا، ليس حد يمنع لا، إلا إذا كان لهم يعني شوكة ولهم سلطان، كما هو الحال مثلا في بعض كما هو الحال مثلا في الشام الآن أو في أجزاء في العراق مثلا، هناك دولة صح، هناك حكومة، هذا هو نعم عنده قوة، عنده مقليدها عن منكر باليد، هذا له سلطان، والذي له سلطان منه ليس أحد الرعية يقول أنا سأذهب أفعل، لا، الذي يقوم بهذا من له سلطان، من له ولاية. فننتبه إخوان الكرام بارك الله فيكم، يعني هذا ليس على إطلاقه، لأنه يتسبب منه مشكلات كبيرة وآفات عظائم، مفاسد كبيرة جدا، مفاسد كبيرة جدا إخوان الكرام بارك الله فيكم. لا يعني الإنسان ما يجد الأمور بحمية الإسلام وحمية الإيمان تدفعه إلى فعل أمور، بعد ذلك نأتي نقول والله ما هو السبب، السبب أننا تخطينا الحدود، جعل لك الشارع حدا، وهو الاستطاعة، الاستطاعة عن الولاية، أنت مستطيع بولايتك بتحكيمك في هذا الأمر، بأن ولاك الحاكم هذا الأمر. طيب هكذا هو شرب الخمر أشد ولا قتل المسلم أشد؟ لا أكثر من ذلك، لا لا أنا أصف لك هذا ما حدث عندنا، هذا في بلادنا حدث، أنه فعل بعض الإخوة هذا الفعل وصاروا يقتلون، قتلوا، الذي قام الذي قتلهم الشرطة هؤلاء الشخص، أين قتلوا هذا الذي فعل ذلك؟ هم مجاهدين في سبيل الله، لا كيف مجاهدون في سبيل الله؟ بأي سبب فعل هذا؟ فعل هذا بسبب الله أعلم بنيته، بسبب تجار عندهم دكان وعندهم دكان وهم يفجرون هذا الدكان لكي سيكون تجار. إذا رأيت رجل يجاهد في سبيل الله هل تستطيع أن تقول أنه مجاهد؟ كيف؟ إذا رأيت رجل يقاتل مع المسلمين في سبيل الله هل تستطيع أن تقول عن هذا الرجل أنه مجاهد؟ الله أعلم بنيته، أنت تقول بأي سبب دفع ذلك، لا ندري ما هو الدافع في داخله، ربما يكون الدافع شجاع، ربما يكون الدافع حمية، هذا شيء أفضل، نحن نعرف في داخل الله خلاص، إذا لابد أن يلتزم بأحكام الله، لماذا هو نقول لو التزم بأحكام الله في التقتيل والضرب والتكسير ولا تلتزم بأحكام الله أن هذا ليس في سلطانك؟ عندنا ليس لهم سلطة، هو يقول لهم سلطة، هم لهم سلطة، هم لهم سلطة تحت الأرض. عندما يفعل الأخطاء مجاهدون فعل ولكن ولكن هذا كان يبيعون الخمر أقل أصبح منه فائدة. أيوة يا أخي الكريم، أنت قارن المفسدة والمصلحة، مقارنة المصلحة والمفسدة هذه لأهل العلم الذين لهم الخبرة في ذلك. ليست القضية أن تنظر إلى المصلحة وتترك المفسدة، لا، انظر الاثنين معا، ما هي مفسدة هذا؟ وعند هم كان يقولون ليس مباشرة، هم كان يحذرون أولا لا لو تسمع أي مصلحة، ولكن كان مصلحة في دارستان، كان الزنا، زنا تعرف زنا، كان مكان خاص للزنا، الآن لا يوجد الحمد لله، كان كثير مكان ليبيع خمر، الآن قليل جدا الحمد لله بسبب مجاهدين، بسبب هذا الانفجار، بسبب الخمر. وأيضا ما كان مباشرة يفتح، أول تحذير كان تحذير، عندما لا تسمع بعد ذلك يفتح منه كيف؟ هذا مصر أين مصر؟ مصر فقط. ما هو ليس مفسدة، لكن نحن نتكلم عن الترتيب الشرعي. الترتيب الشرعي قال للولاية هل لهم ولاية؟ نعم. خلاص إذا كان لهم ولاية خلاص، ولكن عندهم ولاية ليس ظاهر ظاهر على دولة روسيا، ولكن يوجد عندهم قوة تحت الأرض. أنت الآن في دار حرب، تتكلم عن دار حرب ولا دار إسلام؟ دار حرب عندنا في داغستان. داغستان دار حرب. طيب خلاص دار حرب، تتكلم عن دار حرب، هو ما زال الجهاد موجودا هناك، وإن كان على قلة موجود جهاد خلاص موجود لهذا التخلص من دولة الكفر صح؟ لكن نحن نتكلم الآن على مناط آخر وهو دولة الإسلام. إذا كانت مشاكل موجودة، نحن عندنا حكومة إسلامية مثلا. ليس المقصود هذا، نحن نريد الحق لك أو عليك، تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ليست القضية أننا بهذه الصورة نقول أن هذا انبطاح وأن هذا تخلف، لا، نريد أن نفهم الأمور على حقيقتها، وهذا هو الإسلام المسلم المجرد. هناك مؤمن تجرد لله، قلبه أجرد نظيف أبيض، يريد إيش؟ يريد وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن الذي يحركنا ليست العواطف، الذي يحركنا ليست محبة الإسلام بس، لا، يحركنا دين، وهذا الدين لابد أن نفهمه فهما صحيحا، ما ينفع أن نفهمه الذي نفهمه، لا لا، عندنا نصوص مرجعها إلى أهل العلم. كيف يفهم أهل العلم هذه النصوص؟ كيف نطبقها في واقعنا؟ نحن ننقاد إلى هذا. لذا يقول العلماء المؤمن تجده يدور حول الحق أينما وجده أخذه، بخلاف المنافق. المنافق يثبت على حالة واحدة، ما يريد أن يغير، لا هو هذا. ليش يا أخي؟ أنا ندارس أهل العلم، أو اذهب لكلام أهل العلم، نفهم كلام أهل العلم، فهذا هو المطلوب. إخوانا الكرام، أنا أقول لكم، أنقل لكم ما قرأته في كتب أهل العلم وما تعلمته. عندك أنت وجهة نظر أخرى، لا بد أن تأتي لي بعلم، وإلا هؤلاء أفهم منا. نحن عندنا قرآن وسنة بس، لا، بفهم. لا بد أن نفهم هذا القرآن والسنة وطبق، ولا ما فهم؟ هل القرآن غير مفهوم؟ مفهوم. من فهمه؟ أهل العلم المتقدمين. ولذلك عندنا علماء تكلموا، العلماء الذين تكلموا في هذا الباب ماذا قالوا فيه؟ لا يمكن أن نتخطى. فهذه المسألة مهمة جدا. إذا المسألة ليست عواطف فقط، نحن نحب نعم نصرة الإسلام وأنه يندحر المعاصي والذنوب، لكن هذا بأحكام المسلم، بأحكام العلماء، بما قاله العلماء أو بما قرره العلماء، ماشي الحال. نعم. إذا يقول الشيخ هنا إلا من عذر أو لا تليق به مجالسته، لا تليق به من جهة دينية، لا تليق به من الجهة الدينية، يعني لا تليق المجالسة للإنسان العالم برجل فاسق مثلا، صاحب البدعة مثلا. فصل في أحكام القسم والنشوذ. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن المعاشرة، معاشرة الرجل لزوجته، وهذه المعاشرة متبادلة بين الأمرين، من الرجل وعاشروهن بالمعروف، وهذه المعاشرة من الرجل أيضا مقابلة بالمرأة، أن تكون المرأة تعاشر زوجها بالمعروف. إذن هناك أحكام تتعلق بالزوج وأحكام تتعلق بالزوج. يقول الأول من جهة الزوج هو القسم، القسمة. إذا كان واحد عنده زوجة اثنين ثلاثة، فهذه الزوجات الثلاثة لابد أن يقسم لها بالعدل. إذا جلس عند هذه ليلة لابد أن يجلس عند هذه ليلة، فلابد. والله إذا واحد عنده زوجتين فيقول والله أنا سأقسم بينكم الليالي، العبرة بالقسم بالإيه؟ بالليالي وليس بالنهار. فيقول أنا سأبقى عندك يومين وسأبقى عند الأخرى يومين. إذا كان عنده ثلاث زوجات يقول والله سأبقى عندك أسبوع، وعند الثانية أسبوع، وعند الثالثة أسبوع. يجوز ولا لا يجوز؟ طالما أنه عدل بينهم العدل في القسم، يعني القسمة. النشوز هذا بما يتعلق بالزوج. النشوز يا إخواني الكرام هو الارتفاع، نشز يعني ارتفع، النشوز معناه إيه؟ الارتفاع والعلو. إذا تعالت المرأة على زوجها، تعالت يعني ترفعت عليه، أمرها فلم تطعه، حسها فلم تطع كلامه، حظها فلم تسمع. ففي هذه الحالة نهاها فلم تنتهي. في هذه الحالة المرأة نشزت أو تكبرت عليه، قالت أنا أفهم منك، أنت إيش تفهم أنت؟ فحينما تتكبر عليه صارت امرأة ناشز. ناشز يعني خرجت عن طور الطاعة إلى طور آخر. هذه لا أحكام، أحكام الناشز. ماشي الحال؟ يبقى القسم يتعلق بالرجل والنشوز يتعلق بالإيش؟ بالمرأة. ومعنى نشوزها، نشوز المرأة، ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها، عليها حق واجب طاعة، ترفعت تكبرت عليه. وإذا كانت في عصمة شخص زوجتان فأكثر، لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة. هذا في حال النشوز. هذا في حال، يبقى إذا كان عنده امرأة أو هو متزوج امرأتين، واحدة من هاتين المرأتين نشزت، نشزت يعني إيه؟ يعني خرجت عن الطاعة، ترفعت عليه، يأمرها يا فلانة، قالت ما لك طاعني، ما أطيعك، لا تخرج، قالت لا والله سأخرج، وفتحت الباب وخرجت. يبقى هذه المرأة تسمى إيش؟ ناشز. امرأة إيش؟ مترفعة. سقطت حقوق هذه المرأة، ليس لها حقوق. إذا كان عنده زوجتين ليس لها قسم، خلاص ما يقسم له الحقوق التي عليه، لا ينفق عليها، فلا يعطيها نفقة ولا يعطيها، لأنها هي التي فعلت ذلك. لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم. لو ناشزة خلاص أعرض عنها، أعرض عنها يعني إيش؟ يعني تركها ولم يعطيها حقوقها ولم يبت عندها ولم يعطيها نفقة، هل هو آثم؟ ولا يطلق؟ لا، ليس المطلوب الآن، ما في طلاق. ولكن يستحب ألا يعطلهن من المبيت. يبقى إذن إذا كان هو ده حكم آخر بقى غير النشوز. يقول وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر، لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن. يعني هذا تكلم عن القسم، هل القسم واجب؟ على رأيه الشافعية يرون أنه ليس بواجب، ليس بواجب. وإذا حتى لو أعرض عنهن كلهن ما بات عندها، أو ما بات عندهم عندهن كلهن لم يأثم، ولكن يستحب. يبقى حكم القسم أنه مستحب، مستحب في إيش؟ في المبيت. ولا الواحدة أيضا بأن يبيت عندها أو عنده عندهن أو عندها، يبقى هو لكن يستحب ألا يعطلهن. يستحب لو كان رجل عنده زوجتين إن هو ما يترك الزوجتين ولا يترك واحدة منهن، إنما يبيت عندهن، يستحب القسم. ولا الواحدة بأن يبيت عندهن، يبقى هذا الذي يتحقق، يبيت عند الاثنين أو يبيت عندها. وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها 4 ليال عن ليلة، هذا في قضية الوطن، في قضية الجماع. أدنى درجات الواحدة ألا يتركها في كل 4 ليال عن ليلة يبيت عندها، ليلة في كل 4 ليال يبيت عندها في كل 4 ليال. لكن قضية الوطن ليس واجب عليه في ذلك، أو بحسب الحالة. ماشي الحال؟ يبقى إذن عندنا أحكام القسم وأحكام النشوز. أحكام القسم، يرى الشافعية استحباب القسم بين الزوجات، استحباب ليس وجوب، يرونه مستحبا، وهذا فيه نزاع من أهل العلم، والصحيح أنه واجب أن يسوي بينهن في القسم. النشوز، المرأة إذا نشزت يعني ترفعت، فإن هذه المرأة يسقط حقوقها من المبيت ومن النفقة. عند الجمهور يسقط عند النشوز؟ عند الجمهور يسقط. نعم. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. يبقى التسوية بينهم في القسم. يبقى إذن عندنا حكم القسم والتسوية في القسم. خلاص؟ يعني إذا كان سيقسم يبقى لابد أن يسوي، يجب عليه أن يسوي بينهم في القسم. وتعتبر التسوية بالمكان ثارة، المكان الذي يبيت فيه، وبالزمان أخرى. يبقى التسوية بين الزوجات ستكون في الزمان وفي المكان. أما المكان فيحرم الجمع، هذه مسألة مهمة جدا، يحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا بالرضا، حرام. بعض الناس يقول لك أنا سأتزوج، كم تريد أن تزوج؟ أريد أن أتزوج أربعة. هل إذا تسكنوا قد تسكنوا في مكان واحد في شقة واحدة؟ هذا لا يجوز، هذا حظ ضيق. نعم، من من إذا رأيت أن يعني إذا أردت أن تتعرف على مقدرة الرجل فانظره في هذه الحال، في حال وجود عدة نسوة، فتجد الرجل يكون متشقق مع الضرات، وإن استطاع أن يحكم السيطرة عليهن في هذه الحالة فهذا ما شاء الله. هناك عالم جليل اسمه الشيخ عبد الرحيم الطحان، تعرفونه؟ ما تسمعون عنه؟ عبد الرحيم الطحان ما تسمعون عنه؟ هذا عالم جليل كبير، يعني عالم علماء الشام. هذا الرجل متزوج ثلاثة ويعيشون في مكان واحد بالرضا، والذي دخل بيته أخبرني هذا الكلام شخص دخل بيته، هؤلاء النسوة يلبسن من دولاب واحد، هناك دولاب واحد يأخذ الملابس كل واحدة من نفس الدولاب ويعيشون في مكان واحد. بماذا ساسهم؟ ليس لم يسسهم بالقوة بالعصر، وإنما ساسهم بالإيش؟ بالحكمة والشرع ومعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. دولاب واحد أعصب من الملابس. نعم طبعا دولاب واحد، كونها تلبس من ملابس واحدة، كل واحدة تلبس من نفس الدولاب، معناه أنهن يعني بلغن من المحبة والوئام والألفة مبلغا كبيرا جدا. التسوية في القسم بين الزوجات واجبة، يبقى المكان يحرم أن يجمع إلا بالتراضي. يعني ممكن واحد يجعل النساء ترضى، خلاص إذا رضيت خلاص ما في مشكلة، لكن ابتداء هي لا ترضى، تقول أنا أريد مكان واحد، يقول لا ما لك مكان واحد، يبقى هذا واجب عليك. وأما الزمان فمن لم يكن حارسا، مثلا واحد حارس يعمل حارس، تعرفون الحارس الذي يحرس الدكاكين بالليل حراسة، الذي يقوم مثلا في حراسة المنازل، يقوم في حراسة المحلات مثلا، هو عمله هكذا. فالحارس يعمل بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. يبقى هذا الحارس سيكون قسمه بالنهار، أما غيره الإنسان المعتاد يعمل بالنهار وينام في الليل. فعماد القسم في حقه الليل والنهار تبع له. عماد يعني العمدة، العبرة، العبرة في القسم في الأشخاص العاديين اللي هي جملة عموم الناس، أنه يقسم بالليل ولا بالنهار؟ بالليل، أهم شيء الليل، لأنه وقت الاستئناس ووقت الاستيحاش، المرأة تستوحش بالليل، فلابد أن يؤنسها بالليل. فعماد القسم بالليل والنهار تبع، والنهار إيش؟ تبع. ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع. العكس، إذا كان حارس يبقى عماد القسم له بالنهار والليل إيش؟ والليل تبع. نحن نقف عند هذا المقدار إن شاء الله.